أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 60، أي الدرس 20 والأخير من الجزء 3، الشبهات المثارة حول الشفاعة والرد عليها. بعد أن تطرق المصنف إلى مفهوم الشفاعة وضوابط الشفاعة المطلوبة في الشافع والمشفوع لهم، يتطرق إلى بعض الشبهات المثارة حول مبدأ الشفاعة. يتطرق إلى 7 شبهات ويجيب عليها. الشبهة الأولى مفادها أن هناك بعض الآيات تدل على أن الشفاعة لا تقبل من أحد، كقوله عز وجل: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. فكيف أنتم تثبتون الشفاعة مع أن هذه الآيات تنفي تحقق الشفاعة؟ والجواب في نقطتين. النقطة الأولى، ذكرنا بالأمس في الدرس أن الشفاعة على نحوين: شفاعة حقيقية صحيحة وشفاعة باطلة لا يمكن أن تقع. إذا تتذكرون قلنا الشفاعة التي هي في طول رحمة الله وإذنه صحيحة، وأما الشفاعة التي هي في عرض رحمة الله وبالاستقلال باطلة. هذه الآيات ناظرة إلى الشفاعة الباطلة دون الشفاعة الصحيحة، وهناك بعض الآيات الدالة على الشفاعة الصحيحة المتحققة بإذن الله عز وجل: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو سلمنا أن هذه الآيات عامة تدل على أن كل شفاعة غير موجودة لا يمكن أن تتحقق الشفاعة، هذا العام يمكن أن يخصص، نقول: لا توجد الشفاعة إلا إذا أذن الله بالشفاعة، وما من عام إلا وقد خص. الآية القرآنية تقول: أحل لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل شيء. ثم تأتي آية أخرى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. واضح، ما من عام إلا وقد خص. هذه الآيات عامة لا توجد شفاعة، آيات أخرى مخصصة توجد شفاعة بإذن الله، فلا توجد شفاعة بغير إذن الله. واضح. هذا تمام الكلام في الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، يلزم من هذه الشفاعة أن يخضع الله عز وجل لتأثير عباده وتأثير الشفعاء، لأن الشفاعة، شفاعة الشفعاء توجب المغفرة، والمغفرة فعل إلهي، فإذا تدخل الشفعاء يوجب تحقق الرحمة والمغفرة وهي فعل إلهي. إذن يلزم أن يخضع الله بالشفاعة للشفعاء والمخلوقين، والله عز وجل لا يخضع لتأثير أحد. الجواب: إن تأثير الشفاعة لا يخضع لتأثير مؤثر، بل إن الشفاعة من باب أن الله عز وجل أودع رحمته في أسباب، وجعل أسباب توجب هطول الرحمة الإلهية ونزولها. الله جعل الدعاء سبب من أسباب نزول الرحمة، جعل التوسل سبب من أسباب نزول الرحمة، جعل التوبة سبب من أسباب دخول الجنة، وجعل أيضا الشفاعة سبب من أسباب وصول الرحمة الإلهية. فلا يلزم من القول بالشفاعة أن يخضع الله لتأثير الشفعاء، لأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب. وبعبارة أخرى، الشفاعة شرط لقابلية القابل وليست شرطا لفاعلية الفاعل. عندنا نار وعندنا ورقة تحترق، أحيانا نتكلم عن فاعلية النار للإحراق، وأحيانا نتكلم عن قابلية الورقة للإحتراق. واضح؟ مثل الآن عندنا شخص، عندنا أستاذ قدير وعندنا تلميذ، أحيانا التلميذ لا يعلم شيئا، ليس من قصور في أستاذه، أبرز أستاذ، وإنما لقصور من القابل وهو التلميذ، وأحيانا التلميذ لا يعلم شيئا لقصور من الفاعل، من أستاذه، أستاذ غير ملهم. واضح؟ هنا الشفاعة، حينما نتكلم عن الشفاعة وعن شروط الشفاعة، الشفاعة لا تنقص الفاعل شيئا. الله عز وجل هو الغني المطلق، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله عز وجل قال: أنا أضع الرحمة وأضع للرحمة أسباب، من أسبابها التوبة، من أسبابها التوسل، من أسبابها الدعاء، من أسبابها الشفاعة. فإذا لابد أن يتوفر القابل على الدعاء أو التوسل أو تقبل الشفاعة، وتقبل القابل للشفاعة أو للدعاء أو التوسل أو التوبة لا يضر بفاعلية الفاعل شيئا. واضح إن شاء الله. الشبهة الثالثة، اللازم من إثبات الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر رحمة وشفقة من الله الرحيم، لأنه لولا شفاعة الشفعاء لدخل العصاة النار وخلدوا في العذاب، وببركة شفاعة النبي والرسول والأئمة ينقذ هؤلاء من النار ويذهبون إلى الجنة. إذن يلزم أن يكون الشفعاء أرحم وأشفق من الله عز وجل. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الجواب: شفقة الشفعاء مقتبسة من رحمة الله عز وجل. الشفعاء الأنبياء المرسلون الأئمة الطاهرون الأولياء الصالحون يستمدون من معين الرحمة الإلهية، وببركة الرحمة الإلهية أودع الله عز وجل هذه الرحمة في قلوب الشفعاء. يا منزل الرحمة من معادنها. واضح؟ الله عز وجل هو الذي خول هؤلاء الشفعاء وجعل هؤلاء الشفعاء وسائل وطرق إلى رحمته جل وعلا. واضح؟ نقرأ هذه الشبهات الثلاث، الشبهات المثارة حول الشفاعة والرد عليها. طرحت حول الشفاعة اعتراضات وشبهات، نتعرض في هذا الدرس إلى أهمها ونجيب عنها. الشبهة الأولى: إن هناك بعض الآيات القرآنية تدل على أنه في يوم القيامة لا تقبل شفاعة أحد، ومنها الآية 48 من سورة البقرة حيث يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الجواب: جوابين. أولا، إن أمثال هذه الآيات قد وردت في مقام نفي الشفاعة الباطلة والعشوائية التي لا تخضع لقاعدة ومعيار وقاعدة معينة، والتي اعتقد بعض الناس بها. المناقشة الثانية، بالإضافة إلى أن هذه الآيات التي تنفي الشفاعة عامة، وتخصص هذه الآيات العامة بتلك الآيات التي تدل على قبول الشفاعة بإذن الله، وهذه الشفاعة التي تكون بإذن الله خاضعة لضوابط معينة ومعايير ومقاييس معينة، كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس السابق. قلنا له معيار أولا إذن إلهي أن يكون الشفيع مرضي عند الله، أن يكون الشفيع مطلع على درجات من يشفع فيهم. الشبهة الثانية، يلزم من هذه الشفاعة أن يخضع الله تعالى لتأثير الشفعاء، بمعنى أن شفاعتهم توجب المغفرة، والمغفرة هي فعل إلهي، إذن يخضع الله لتأثير الشفعاء. والجواب، إن قبول الشفاعة لا يعني الخضوع لتأثير مؤثر، كما أن قبول التوبة واستجابة الدعاء لا يلزم منه هذا اللازم الباطل. الله عز وجل حينما يقبل التوبة ويستجيب الدعاء ويستجيب للمتوسل، هل يلزم منه أن الله عز وجل قد أثر عليه بالدعاء؟ لا، وذلك لأنه في جميع هذه الأمور استجابة الدعاء والتوبة والشفاعة تكون أفعال العباد موجبة لحصول القابلية لتقبل الرحمة الإلهية. واضح؟ مثل عندنا مطر وعندنا أرض، نحرث الأرض، حينما نحرث الأرض ينزل المطر تنمو الأشجار. بحرثنا للأرض هل أجبرنا السماء على هطول المطر؟ لا، بحرثنا للأرض هيئنا القابلية لنمو الثمرة عندما تنزل ماذا؟ تلك الأمطار. واضح؟ هذه الأمور التوبة واستجابة الدعاء تكون أفعال العباد موجبة لحصول القابلية لتقبل الرحمة الإلهية، وكما يعبر عن اصطلاحه إنها ما هي؟ التوبة، الاستغفار، الدعاء، التوسل، الشفاعة شرط لقابلية القابل، يعني حتى يتقبل هذا الإنسان الرحمة الإلهية، وليس الشرط لفاعلية الفاعل. الشبهة الثالثة، اللازم من هذه الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر رحمة وشفقة من الله الرحيم، وذلك لأن المفروض أنه لولا شفاعة الشفعاء لتعرض العصاة للعذاب أو لخلدوا في العذاب. الجواب، إن شفقة الشفعاء ورحمتهم مقتبسة من الرحمة الإلهية اللامتناهية، وبعبارة أخرى إن الشفاعة وسيلة وطريق جعله الله تعالى نفسه للعفو عن عباده المذنبين. التاء المربوطة غير صحيح، عن عباده مو عن عبادات، عن عباده المذنبين. وفي الواقع إن الشفاعة إنما تعبر عن أسمى مراتب الرحمة الإلهية، والتي تظهر وتتجلى في عباده الصالحين والمنتجبين الذين انتجبهم الله عز وجل، كما أن الدعاء والتوبة وسائل وطرق أخرى جعلها الله تعالى لقضاء الحوائج أو العفو عن الذنوب. الشبهة الرابعة، الشبهة الرابعة مفادها هكذا، الله عز وجل حينما يحكم بعذاب العاصي، هل حكمه بعذاب العاصي مقتضى العدالة أم لا؟ بمقتضى عدالته عز وجل يعذب العاصي، لكن الشفاعة ماذا؟ تمنع تحقق هذا العذاب، مما يعني أن الشفاعة تمنع تحقيق العدالة. فتكون الشفاعة على خلاف العدالة. إن قلت لا لا لا لا، الشفاعة هي مقتضى عدل الله عز وجل، نقول إن قلت إن الشفاعة هي مقتضى العدالة، الشفاعة ماذا تقتضي؟ أن هذا عاصي لا يذهب إلى النار، لا يعذب. إذن حكم الله بتعذيب العاصي خلاف مقتضى العدالة. واضح الإشكال؟ واضح الشبهة؟ الشبهة مفادها إما أن تلتزم أن الشفاعة مقتضى العدالة أو ليست مقتضى العدالة. إن كانت الشفاعة هي مقتضى العدالة كان إدخال العاصي النار مخالف للعدالة. إن كانت الشفاعة مخالفة للعدالة ومقتضى العدالة إدخال العاصي النار، فلماذا شرعت هذه الشفاعة؟ واضح الإشكال؟ جواب هذه الشبهة أن كلا منهما مقتضى العدالة، يعني إدخال العاصي النار مقتضى العدالة، وإذا شفع للعاصي عدم إدخال العاصي النار أيضا مقتضى العدالة. سبحان الله، كل منهما موافق للحكمة الإلهية. لماذا؟ أوليس هذا جمع بين الضدين؟ كلا، ليس جمع الضدين، وإنما هذا أمر منطقي، وهو في الأمور التكوينية والأمور التشريعية أحيانا أنت تأتي بشيء كجزاء لشيء وتجعل له قيود، إذا تحققت هذه القيود تحقق الجزاء، إذا انتفت هذه القيود انتفى الجزاء. مثلا تقول مثلا هكذا: الذي يأتيني بالجهاز الكذائي الآن له 100 دينار، الجزاء 100 دينار. ما هو ما يعلة الجزاء؟ الاتيان بالجهاز الفلاني، لكن قيد الآن، إن جئت بالجهاز الآن لك 100 دينار، إن جئت بالجهاز بعد أسبوع ليس لك 100 دينار. مقتضى العدالة إذا جئت بالمئة بالجهاز الآن لك 100 دينار، ومقتضى العدالة إن جئت أيضا بالجهاز لكن بعد أسبوع ليس لك 100 دينار، لأن الجزاء وهو 100 دينار علق على علة وهي الإتيان بالجهاز، لكن هذه العلة مقيدة بقيود، قيدت بزمن وهو الآن. إن تحقق القيد وهو الزمن الآن استحققت الجزاء، إن لم تأتي بالقيد لا تستحق الجزاء. هذا أمر عقلائي وأمر عرفي في الأمور التكوينية والأمور التشريعية. واضح؟ مثلا الله عز وجل يقول: أنت أيها الإنسان، أنت يا فلان، لك من العمر 50 سنة بشهر أن لا تبر بوالديك، وأن لا تصل الرحم، وأن لا تتصدق، لكن إذا تصدقت دفعت البلاء، وإذا وصلت أرحامك وبررت بوالديك الله عز وجل يطير عمرك إلى 60 سنة. واضح؟ وبالتالي لو قصمك الله في سن 50 لأنك لم تتصدق ولم تبر بوالديك ولم تصل الرحم، هذا هو مقتضى العدالة. واضح؟ وأيضا في نفس الوقت لو بررت بوالديك وتصدقت ووصلت أرحامك الله عز وجل يميتك في سن 60. كذلك الله عز وجل يقول: من يأتي بهذه المعصية مصيره النار بشرط أن لا تناله شفاعة الشافعين. هذا القيد مهم، فإذا تحقق هذا القيد وناله شفاعة الشافعين كان مقتضى الحكمة والرحمة الإلهية أن يدخله الجنة. أولا يقال أن المشروط عدم عند عدم شرطه، وأن المقيد عدم عند انتفاء قيده؟ هنا هذا العمل مشروط بالإتيان بالذنب، هذا الذنب مشروط بأنه لا تكون فيه توبة، لا تكون ماذا فيه شفاعة. هذا المذنب إذا تاب أو نالته شفاعة الشافعي يتغير الجزاء، يكون جزاؤه الجنة. لماذا؟ لانتفاء القيد. من أتى بهذا الذنب يستحق النار إلا إذا تاب، إلا إذا شفي على واضح. إذن لا تنافي، وهذا موجود أيضا، إذن في الحكم الناسخ والحكم منسوخ، حكم مؤطر بزمان ثم ينتهي هذا الزمان، يأتي حكم آخر وينسخه، يرفع ذلك الحكم الأول. ولا تنافي، لماذا؟ لأن ذلك الحكم الأول مخصوص بزمان. مثلا فاقتلوا أنفسكم في سورة البقرة، كان في شريعة موسى عليه السلام تكفير عن الذنب أن يقتل نفسه، هذا حكم كان في زمن موسى عليه السلام. في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله الانتحار حرام، قتل النفس حرام. ولا تنافي بين هذا الحكم الناسخ في شريعة النبي صلى الله عليه وآله وبين الحكم المنسوخ في شريعة موسى عليه السلام، لأن ذلك الحكم مخصوص بذلك الزمان، وهذا الحكم مخصوص بزمن شريعة نبينا صلى الله عليه وآله. ولا تنافي في ذلك، واضح؟ لأن الحكم بقتل النفس في زمن موسى مقيد بشريعة موسى، وشريعة موسى قد زالت لأنها نسخت ببركة شريعة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله، واضح؟ والخلاصة إن الشفاعة لا تخالف العدالة، الشفاعة مقتضى العدالة الإلهية، وتعذيب العاصي مقتضى الرحمة الإلهية، واضح؟ نقرأ هذه الشبهة وجوابها. الشبهة الرابعة، إذا كان الحكم الإلهي بعذاب العصاة مقتضى العدالة، فيكون قبول الشفاعة في حق هؤلاء العصاة مخالفا للعادل، لأنه يؤدي إلى عدم تعذيبه. وإذا كانت النجاة من العذاب، وهي النجاة من العذاب مقتضى، يعني ما تقتضي قبول الشفاعة حينما يقبل الله شفاعة الشافعين، إذا كانت النجاة من العذاب أمرا موافقا للعادل، فيكون الحكم بالعذاب، هذا الحكم بالعذاب الذي كان صدوره قبل حصول الشفاعة، يكون حكما مخالفا للعادل. شبهة واضحة إن شاء الله؟ واضحة أم غير واضحة؟ الجواب، إن كل حكم من الأحكام الإلهية، سواء الحكم بالعذاب قبل الشفاعة أو بالحكم بالنجاة من العذاب بعدها بعد الشفاعة، موافق للعدل وللحكمة، وموافقة هذين الأمرين، ما هما؟ الحكم بالعذاب قبل الشفاعة أو الحكم بالنجاة من العذاب بعد الشفاعة، كليهما وموافقة هذا الأمرين كليهما للعدل والحكمة، كل منهما موافق للعدل والحكمة، لا تعني الجمع بين الضدين، واضح؟ ليس جمع للضدين، وإنما مقتضى العدالة. الجزاء معلق على شرط، هذا الشرط له قيود، إذا تحققت قيود الشرط تحقق المشروط، إذا انتفت قيود الشرط انتفى المشروط، واضح أم لا؟ تقول مثلا من يأتيني بدينار أحمر له صندوق برتقال، جاءوك بدينار أزرق، لا يستحقه، لا يستحقون حينئذ ماذا؟ صندوق البرتقال. لماذا؟ لانتفاء القيد. الدينار قيد لأنه أحمر وليس أزرق، وذلك لاختلاف موضوعهما. موضوع كل من هذين الأمرين، موضوع الحكم بالعذاب قبل الشفاعة وموضوع الحكم بالنجاة من العذاب بعد الشفاعة، وباختلاف الموضوع يختلف الحكم. توضيح ذلك أن الحكم بالعذاب هو مقتضى. لاحظي هذه العبارة، هذا الآن جملة زائدة، عبارة زائدة غير موجودة في النسخة الأولى. وسبب من هذا زائد، هذا غير موجود في ماذا؟ بين قوسين، وسبب ومن، هذا كلهم ماذا؟ زائد. لاحظ في النسخة الأولى الطبعة الثانية والأولى ماذا موجود؟ إن الحكم بالعذاب هو مقتضى ارتكاب المعصية. واضح؟ يعني المعصية ارتكابها يقتضي الحصول على العذاب، لكن بقطع النظر عن وجود قيود أخرى، بقطع النظر عن الشفاعة، بقطع النظر عن التوبة، بقطع النظر عن الاستغفار. واضح؟ طوبى لمن جاء يوم القيامة ومكتوب له تحت كل ذنب استغفر الله. واضح؟ يقول إن الحكم بالعذاب هو مقتضى، يعني ما يقتضيه ارتكاب المعصية، بغض النظر يعني بقطع النظر عن طالع حصول الأمور. وهذا أيضا زائد ما موجود في النسخة الأولى، في النسخة الأولى هكذا موجود، بغض النظر عن المقتضيات. واضح العبارة؟ بغض النظر عن المقتضيات حصول الأمور، والواو غير موجودة في الطبعة الأولى، لكن إضافة هذا أيضا لا يضر بالعبارة، تقول هكذا بقطع النظر، بغض النظر عن حصول الأمور والمقتضيات التي توجب تحقق الشفاعة وقبول الشفاعة في حق العصاة، والحكم بالنجاة من العذاب إنما تم بسبب حصول تلك المقتضيات، يعني مقتضيات الشفاعة والأمور المذكورة. وهناك نظائر يعني أمثلة كثيرة لتغير الحكم تبعا لتغير قيد الموضوع في الأحكام والتقديرات التكوينية، يعني في عالم التكوين والخيال، وفي الأحكام والقوانين التشريعية. في عالم التكوين مثلا هذا عمره 50 سنة، إذا لم يصل أرحامه، وصل أرحامه صار عمره 60 سنة. واضح؟ وفي الأحكام والقوانين التشريعية ما شاء الله، النسخ مثل قتل النفس في شريعة موسى جوازة، بل الأمر ملزمين يقتلون أنفسهم حتى الله يتوب عليهم، بينما في شريعة نبينا الانتحار محرم. ليس معنى أن الانتحار محلل في شريعة موسى، لا، حينما أذنبوا ذنبا خاصا الله عز وجل أمرهم بقتل أنفسهم لكي يتوب عليهم. قال وفي الأحكام والقوانين التشريعية في مقام التشريع والتقنين، فعدالة الحكم المنسوخ بالنسبة لزمانه كإيجاب قتل النفس للتكفير عن الذنب في شريعة موسى لا يتنافى وعدالة الحكم الناسخ في زمان ما بعد الناس كحرمة القتل والانتحار في شريعة ماذا؟ نبينا محمد صلى الله عليه وآله. واضح أم لا؟ الكلام واضح أم غامض؟ يعني خصوص الحكم إذا موسى وبين نعم الواقع واحد بلا شك، لكن من يطلع على الواقع وهو الله عز وجل يشخص أنه ماذا في هذه الفترة الزمنية هذا الحكم مناسب، وفي الفترة الزمنية اللاحقة هذا الحكم غير مناسب. خلاف الحكمة يتحقق متى؟ إذا هو قنن قانونا ثم بعد فترة اكتشف أن هذا القانون غير صحيح، هنا التقنين الأول مخالف للحكمة. لكن أحيانا أنت في مرحلة من المراحل تشخص، الآن الأب في مرحلة من المراحل يشخص أن إعطاء المال بيد الابن غير صحيح لأنه غير راشد، لكن بعد أن يكبر وفي سن معين يرى أن إعطاءه للمال في موضعه باعتبار أنه ينمي قدرته على ماذا؟ تدبير الشؤون المالية. كليهما يساعد في كل منهما واقع، لكن واقع بلحاظ هذا الزمان دون ذاك الزمان. واضح؟ واقع بلحاظ هذا الزمان دون ذاك الزمان. الله عز وجل باعتباره مطلعا على المصالح والمفاسد يشرع للناس ما يلائمهم في هذه الفترة الزمنية، مع علمه أن هذا التشريع لا يناسب من سيأتون في الفترة الزمنية اللاحقة، فيشرع لهم تشريعا آخر. واضح؟ قال: وموافقة تقدير البلاء قبل الدعاء والصدقة للحكمة. موافقته للحكمة يعني الله حينما يقدر البلاء تقديره للبلاء موافق للحكمة، لكن قبل الدعاء وقبل ماذا؟ قبل الاستغفار وقبل الشفاعة. قال: وموافقة تقدير البلاء للحكمة. لاحظ معي العبارة: وموافقة تقدير البلاء للحكمة قبل الدعاء وقبل الصدقة. واضح العبارة إن شاء الله؟ واضح أم غامض العبارة؟ لا تتنافى. وموافقة رفعه يعني رفع تقدير البلاء، لا تتنافى. وموافقة رفع تقدير البلاء بعد البلاء أو الصدقة للحكمة. المفروض هنا بدل كلمة البلاء يضع كلمة الدعاء، لكني راجعت النسخة الأولى أيضا موجود لفظة البلاء، لكن لفظة البلاء هنا غير صحيح. يريد ماذا يقول؟ يقول في هذه العبارة المسند أن البلاء قبل تحقق الدعاء موافق للحكمة، وأن رفع البلاء بعد تحقق الدعاء أيضا موافق للحكمة. فتحقيق البلاء ورفع البلاء موافق للحكمة، أما موافقة البلاء والعذاب للحكمة لأن العاصي يستحق العذاب، وأما موافقة رفع البلاء للحكمة لأن الشفاعة توجب رفع البلاء. واضح؟ لاحظ العبارة. قال: وموافقة تقدير البلاء قبل الدعاء والصدقة للحكمة لا تتنافى، وموافقة رفعه يعني رفع تقدير البلاء، وموافقة رفع تقدير البلاء للحكمة بعد البلاء. المفروض يقول بعد الدعاء أو الصدقة. العبارة واضحة أم لا؟ لاحظ الآن أنا أخلي لكم، المفروض أخلي شرطتين. لاحظ هي العبارة شلون بخلي فيها شرطات أو قوس. يقول: وموافقة تقدير البلاء، تخلي شرطة أو تفتح قوس. قبل الدعاء والصدقة، الآن تخلي شرطة أو قوس للحكمة. لا تتنافى وموافقة رفعه، تخلي شرطة أو قوس. بعد البلاء، هذه البلاء تخلي لفظة الدعاء، أو الصدقة بعد الصدقة تخلي تغلق القوس أو تخلي شرطة للحكمة. الآن اقرأ مع العبارة مع وجود الأقواس والشرطات، ما إلا موجود ضمن القوس سأقرأه فيما بعد. لاحظ العبارة: وموافقة تقدير البلاء للحكمة قبل الدعاء والصدقة لا تتنافى، وموافقة رفع تقدير البلاء للحكمة بعد الدعاء أو الصدقة. تنسجم العبارة هكذا. واضح؟ ترجمة تبين هنا ماذا ركيك. قال: والحكم بالعفو عن المعصية بعد الشفاعة كذلك، أي يعني أيضا لا يتنافى مع الحكم بالعذاب قبل تحقق الشفاعة، كل منهما مقتضى العدالة. واضح إن شاء الله. الشبهة الخامسة: الله عز وجل في القرآن الكريم اعتبر اتباع الشيطان سبب للتعرض للنار، وبالتالي تعذيب العصاة في الآخرة سنة من السنن الإلهية. ونحن نعلم أن الله عز وجل لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله غير قابلة للتبديل والتحويل، ومن سنن الله تعذيب العصاة. إذن الشفاعة تخالف سنة الله، فالقول بمبدأ الشفاعة يستلزم تحويل سنة الله. واضح الجواب؟ بالعكس، الشفاعة سنة من سنن الله، وعدم القول بالشفاعة يستلزم تحويل سنة الله. سبحان الله، كيف الله عز وجل يقول من سنني أن العاصي يستحق النار إلا إذا صدر في حقه شفاعة. هذه من سنني، المذنب والعاصي يدخل النار إلا إذا تاب، استغفر، جاء بالطاعات، نال شفاعة الشفعاء. فإذا التوبة والدعاء والاستغفار والشفاعة من سنن الله، ونافي الشفاعة والتوبة والدعاء والاستغفار والتوسل هذا سلب لسنة الله وتحويل لسنة الله. واضح؟ الله عز وجل قال عندنا شرط وعندنا مشروط. ما هو الشرط؟ الإتيان بالذنب. ما هو المشروط؟ دخول النار. عندنا شرط عمل الطاعات. وما هو المشروط؟ دخول الجنان. لكن في الشرط في قيد، من عمل الطاعات ولم يفسدها بالذنوب هذا يدخل الجنة، ومن عمل المعاصي ولم يتلافاها بالتوبة أو بشفاعة الشافعين هذا يدخل النار. إذا انتفى هذا القيد الموجود في الشرط ونال شفاعة الشافعين، إذا السنة الإلهية تقتضي أن يدخل الجنة. واضح؟ ثم يقنن المصنف حفظه الله قاعدة، يقول أحيانا الآيات الكريمة تأتي بقاعدة عامة لكن تذكر الآية مصداق من مصاديق القاعدة العامة، مثال من أمثلة هذه القاعدة العامة. هذا المثال لا يعني كل القاعدة العامة، يمثل جزء يسير من أمثلة القاعدة العامة. واضح؟ إذن ليس بمجرد أن يأتي القرآن الكريم بمصداق يعني تمام، هذا المصداق هو تمام القاعدة، هذا المصداق تطبيق من تطبيقات تلك القاعدة. نقرأ هذا المقدار. الشبهة الخامسة، إن الله تعالى اعتبر اتباع الشيطان سببا في التعرض لعذاب النار كما جاء ذلك في الآية 42 و43 من سورة الحجر، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وفي الواقع إن تعذيب العصاة في الآخرة من السنن الإلهية، ونحن نعلم أن السنن الإلهية لا تقبل التغيير والتبديل كما جاء ذلك في الآية 43 من سورة فاطر، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن فكيف تتغير هذه السنة الإلهية في مجال الشفاعة؟ الشفاعة تتغير بعد مدخل، لماذا لا يعذب هذا الجاني؟ الجواب إن قبول الشفاعة في حق المذنب المتوفر على شروط الشفاعة من السنن الإلهية، نفس الشفاعة لا تقبل التغيير، لا تقبل التغيير والتبديل. وتوضيح ذلك إن السنن الإلهية خاضعة لملاكات يعني ضوابط ومعايير واقعية يعني موجودة في صقع الواقع عند الله عز وجل، وكل سنة لا تقبل التغير متى مع توفر مقتضيات هذه السنة، يعني الأمور التي تقتضي تحقق هذه السنة. يعني الآن دخول جهنم له مقتضي، ما هو مقتضى؟ المعصية، لكن هذه المعصية مقيدة بقيد. ما هو هذا القيد؟ أن لا ينال العاصي الشفاعة وأن لا يتوب. وشروطها الوجودية والعدمية، إما شرط وجودي وإما شرط ماذا؟ عدمي. مثلا من يأتي بالحسنة بشرط ألا يأتي بالمعصية هذا يستحق الجنة، هنا أن لا يأتي هذا شرط عدمي، عدم الإتيان بماذا؟ عدم الإتيان بال عدم الإتيان بالمعصية. وأحيانا تقول ماذا؟ من يأتي بالذنب وتناله شفاعة الشافعين يدخل الجنة، هنا شرط وجودي، وجود تحقق الشفاعة. إذن الشروط إما وجودية وإما عدمية. واضح؟ قال مع توفر مقتضياتها، يعني مقتضيات السنن الإلهية، أسباب السنن الإلهية وشروط السنن الإلهية الوجودية وشروطها العدمية. ولكن العبارات التي تدل على أمثال هذه السنن، تبين السنن، العبارات الواردة في الآيات والرواية ليست في الغالب في مقام بيان جميع القيود، جميع قيود وحيثيات الموضوع وشروط الموضوع المختلفة. أحيانا الناظر إلى بيان الموضوع من حيثية معينة لا من مطلق الحيثيات. يعني الآن الآية تقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. يعني الآن قاعدة عامة، من يأتي بالسيئة يجزى مثلها، لكن لم تأتي أيضا هناك قضية أخرى، ومن عمل الطاعات التي تكفر عن تمحي السيئات. الآية لم تذكر محو السيئة. ليست جميع الآيات في مقام بيان جميع القيود وجميع الضوابط وعضاه جميع الحيثيات. ومن هنا فهناك بعض الأمور التي تشملها ظواهر الآيات المرتبطة ببعض السنن المختلفة، مع أن مصداق الواية في الواقع خاص وتابع للملاك الأقوى. يعني أحيانا تأتي بقاعدة عامة بينما المصداق والمثال لهذه القاعدة أخص وليس ماذا عام. إذن فكل سنة ثابتة لا تقبل التغير مع ملاحظة القيود والشروط الواقعية لموضوعها، يعني موضوع هذه السنة، لا خصوص القيود والشروط المذكورة في العبارة. قد تأتي شروط القيود في العبارة لبيان المعنى العام بينما المصداق معنى خاص. ومن هذه السنن سنة الشفاعة، فهي ثابتة غير قابلة للتغير والتبديل هذه الشفاعة. في خصوص متى؟ في خصوص عصاة مخصوصين لا مطلق العصاة، يتوفرون على شروط معينة ويخضعون لضوابط خاصة. الشبهة السادسة، يا أخي الوعد الإلهي بالشفاعة يؤدي لجرأة الناس على معصية الله والانحراف عن الصراط المستقيم، ويؤدي إلى الأمن من مكر الله عز وجل، يؤدي إلى التسويف والإهمال والكسل والركون إلى مبدأ الشفاعة. واضح؟ والجواب بملاحظتين وأمرين. الأمر الأول تكفير السيئات وشفاعة الشافعين وما شاكل ذلك مشروط بشروط، ليس اعتباطيا، ليس عبثيا. لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. ومن شروط الشفاعة أن تختم الحياة بعاقبة حسنة، بأعمال حسنة، تخرج من الدنيا وأنت تائب إلى الله. ومن منا يضمن أنه يخرج من الدنيا بعاقبة حسنة؟ إذن شرط الشفاعة لا يمكن أن يحرزه الإنسان في حياته الدنيا، باعتبار أنه لا يضمن أنه يخرج من الدنيا وهو تائب، لا يضمن أنه يخرج من الدنيا بعاقبة حسنة حتى تناله شفاعة الشافع. واضح. وبالتالي بوضع هذا القيد أن الشفاعة تكون للشخص الذي خرج وهو تائب لكن عليه ذنوب ومعاصي لم يستطع أن يجبرها، إذن بمقتضى هذا الشرط لا يستطيع الإنسان أن يأمر أن يأمن من مكر الله، بل هو في خوف دائم وترقب. واضح. الملاحظة الثانية والأمر الثاني، أنت حينما تقطع على العباد كل أسباب الرحمة، تقطع عنهم باب التوبة، تقطع عنهم باب الشفاعة، تقطع عنهم الدعاء، التوسل سيصاب الإنسان بالإحباط وباليأس من روح الله، ونفس اليأس من روح الله ذنب من الذنوب الكبيرة. إذن أنت بين محذورين، بين الأمن من مكر الله وهو من الذنوب الكبيرة، وبين اليأس من روح الله وأيضا هذا ذنب من الذنوب الكبيرة، بل ثاني الذنوب الكبيرة أكبر الكبائر الشرك بالله، وثاني الكبائر اليأس من روح الله ومن رحمة الله عز وجل، والله عز وجل رحمته تسبق غضبه. إذن مبدأ الشفاعة يلغي اليأس من روح الله، وفي نفس الوقت لا يحقق الأمن من مكر الله، بل مبدأ الشفاعة من المبادئ التي تجعل الإنسان بين الخوف وبين الرجاء. واضح. نقرأ هذا المقدار. الشبهة السادسة، إن الوعد بالشفاعة يؤدي لجرأة الناس وتمادي الناس في ارتكاب المعاصي والانحراف عن الصراط المستقيم. الجواب عن هذا الاعتراض الذي يبرز أيضا في مجال قبول التوبة، أيضا تقول إذا نلغي التوبة لأنها تؤدي إلى التسويف وتكفير السيئات. الجواب الآن اذكر النقطة الأولى، هو أن شمول الشفاعة والمغفرة لشخصين مشروط بشروط، لا يمكن للعاصي أن يتيقن بحصول هذه الشروط، ومن جملة شروط قبول الشفاعة لأحد احتفاظ المشفوع له بإيمانه حتى آخر لحظات عمره، يعني أن يكون تائب وعاقبته حسنة. ونحن نعلم أن أي أحد لا يمكنه أن يتيقن بتحقق هذا الشرط، إذن لا يتحقق الآمن من مكر الله. الأمر الثاني، ومن جانب آخر، إن من ارتكب معصية لو فقد كل أمل ورجاء في العفو والمغفرة فإنه سوف يصاب باليأس والقنوط من رحمة الله، ومثل هذا اليأس يؤدي إلى ضعف الباعث له على اجتناب المعصية، وهذا اليأس يدفعه أكثر إلى مواصلة الخطأ والانحراف والتمادي في الانحراف والخطأ. ومن هنا فإن طريقة التربية عند المربين الإلهيين إبقاء الناس دائما بين حالتي الخوف والرجاء، فلا يبعثون فيهم الرجاء بالرحمة الإلهية إلى درجة يصابون معها بحالة الأمن من المكر الإلهي، كما لا يثيرون فيهم الخوف من عذاب الله إلى درجة يبتلون معها بحالة اليأس من الرحمة الإلهية. ونحن نعلم أن هاتين الحالتين، الأمن من مكر الله واليأس من روح الله، تعتبران من الذنوب الكبيرة. راجع كتاب الذنوب الكبيرة للشهيد دستغي، يقال أنه الحسن البصري كان يقول هكذا: العجب كل العجب ممن نجا كيف نجا من عذاب الله. فلقيه الإمام السجاد سلام الله عليه وقال: العجب كل العجب ممن هلك كيف هلك أمام رحمة الله الواسعة، كيف يهلك هذا الإنسان؟ إذا يهلك هذا دليل الخيبة والخسران، لأن الله رحمته تسبق غضبه، فإن الله كما أنه شديد العقاب لكنه غفور رحيم ورحمته تسبق غضبه. الشبهة السابعة، تأثير الشفاعة في سعادة الآخرين، معناته أن الآخرين يؤثرون في عمل الإنسان، مع أن الآيات القرآنية تقول كل امرئ بما كسبه رهين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وليس للإنسان ما سعى إليه غيره. والشفاعة تنالها بجهدك أم بجهد غيرك وبشفاعة ووساطة غيرك، بوساطة غيرك. إذن مبدأ الشفاعة ينافي أن الإنسان يكتسب ما عمله ويجني ثمار ما عمله، وتدل الشفاعة على أن الإنسان يجني ثمار غيره. الجواب: الإنسان يجني ثمار عمله إما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. هذا الإنسان إما يصلي، يصوم، يزكي، ويخمس، يجتنب المحرمات، فينال الجنة. فإذا هو نال جزاء عمله بطريق مباشر، وإما بطريق غير مباشر. هذا الإنسان كما أنه أذنب وعصى، جاء ببعض الأعمال الصالحة التي وفرت الأرضية لتقبل الشفاعة، لأن الشفاعة لا تنال كل أحد، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، هو واظب على الصلاة ولم يستخف بالصلاة فنالته الشفاعة، وبالتالي حينما دخل الجنة بواسطة الشفاعة، وحينما نال الشفاعة فببركة الأعمال التي قام بها وأهلته للحصول على الشفاعة. إذن الشفاعة وإن كانت هي ببركة عمل الآخرين، لكن عمل الآخرين لم يتحقق في حقه إلا بماذا؟ ببركة أعمالي وجهودي. واضح. والإنسان يثاب على عمله، هذا الثواب الذي يحصل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر. واضح. الشبهة السابعة: أن تأثير الشفاعة في النجاة من العذاب، يعني تأثير عمل الآخرين الشفعاء في السعادة والخلاص من الشقاء. بينما الآية الشريفة تقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تدل على أن سعي الشخص وجهد الشخص نفسه هو الذي يوصله للسعادة. الجواب: إن سعي الشخص وجهد الشخص من أجل الوصول إلى الهدف المنشود تارة يتم بصورة مباشرة ويستمر حتى نهاية الطريق، وأخرى بصورة غير مباشرة ومع توفير المقدمات والوسائط. وإن الشخص الذي تشمله الشفاعة يبذل أيضا جهدا وسيعا كبيرا في سبيل تحصيل مقدمات السعادة، وذلك لأن الإيمان وتحصيل الشروط اللازمة لاستحقاق الشفاعة يعتبر جهدا وسيعا في طريق الوصول للسعادة، وإن كان سعيا ناقصا وقاصرا. كيف سعي قاصر وناقص؟ توجد ذنوب وآثام، لكن في نفس الوقت توجد بعض الأعمال الصالحة التي تدل على تقبل الشفاعة، ولذلك سيبتلى لفترة بمتاعب البرزخ وأهوال هذا الإنسان العاصي. إما الله عز وجل يبتليه بمرض أو مشاكل في الدنيا يمحص، ويأتي الله عز وجل صافي. إن لم يمحص في الدنيا في البرزخ عذاب القبر يمحص، يأتي يوم القيامة صافي. إن لم يمحص أيضا في عذاب القبر، محص في الدنيا وفي القبر وأيضا عليه ذنوب، تناله شفاعة الشافعين يوم القيامة. ولذلك يقول: ولذلك سيبتلى لفترة بمتاعب البرزخ وأهوال البرزخ، عذاب القبر يعني، ومواقف بدايات القيامة، ولكنه على كل حال مواقف بداية القيامة من الحساب والنشور، هذا عذاب يوم يحشر الناس، ولكنه على كل حال قد غرس بنفسه جذور السعادة في قلبه وهو الإيمان، وربما سقاها أحيانا، سقى هذه الجذور بالأعمال الصالحة حتى لا تجف حتى نهايات عمره. إذن فسعادة الإنسان النهائية مستندة لسعيه وجهده هو بنفسه، وإن كان للشفعاء تأثيرهم في حصول الثمر لهذه الشجرة، كما هو الملاحظ في الدنيا من وجود آخرين لهم تأثيرهم في هداية الناس وتربية الناس، لكن لا تهدي من أحباب. واضح؟ واضح. الذي يريد أن يهتدي هو الذي يهتدي. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. واضح. صحيح المعلم والمرشد له دور، لكن القابل أيضا له دور. واضح. كما أن فاعلية الفاعل لها دورها، قابلية القابل لها دورها. يقول: كما هو الملاحظ في الدنيا من وجود آخرين لهم تأثيرهم في هداية الناس وتربيتهم، ولكن تأثيرهم لا يعني نفس سعي الفرد نفسه وبذل جهده في هذا المجال. واضح. كما أن هذا الشخص في الدنيا لكي يتعلم هو لابد أن يسعى، وإن كان سعي لا ينفي دور المعلم، كذلك لابد أن يسعى لكي ينال الشفاعة ويكون قابلا لتلقي الشفاعة من الشفيع، وإن كان للشفيع دوره. هذا تمام الكلام في الدرس 60، الدرس 20 من الجزء 3. وبذلك نختم الكلام في الجزء 3 من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد تقي مصباح اليزدي أيده الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.